من إذاعة راديو سبوتنيك. نقدم ضيف الأسبوع من إعداد وتقديم لينا المتني. مستمعينا الكرام، مساء الخير. نالت المرأة العمانية في سنوات النهضة رعاية واهتمام من قبل جلالة السلطان والحكومة والمجتمع في آن واحد، وأصبحت شريكة أخيها الرجل في بناء المجتمع. وقد أشاد السلطان قابوس بن سعيد بدور المرأة، شبهها مع الرجل بجناحين لطائر واحد. هذا التوجه تتبناه كل قطاعات المجتمع العماني، فسنت القوانين لحفظ حقوقها وعين 17 من أكتوبر يوم الاحتفاء بالمرأة العمانية. بعض هذه القوانين التي تحفظ حقوقها: الحق المطلق في التملك والاستئثار بملكها وحرية التصرف به، كما ومنحت المرأة العمانية حق التعليم. ففي عام 2013 من أصل 16,675 متخرج، كان 9,359 متخرجة، أي أكثر من النصف. وفي مجال التعليم والتربية، فالمرأة العمانية تحتل 53% من نسبة العاملين في هذا القطاع. برزت المرأة العمانية في كثير من المجالات، أهمها مجال المال والأعمال، حيث التقينا مع إحدى سيدات هذا القطاع والتي عرفت على صعيد السلطنة وكرمت في عدة محافل كسيدة أعمال عمانية بارزة في قطاع الأعمال. ضيفتنا رائدة الأعمال العمانية أميرة الكون، أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. أهلا وسهلا حبيبتي، وسعيدة جدا بهذا اللقاء اللي بيكون تعارف عن المرأة العمانية وأهم الإنجازات اللي قدمتها في السلطنة وخارج. أهلا بك مرة ثانية أميرة. أنت رائدة في مجال الأعمال، وكرمتي أنت وأربعين أو خمسين امرأة في الفترة الأخيرة كسيدات عمانيات ناجحات، والحقيقة دور المرأة العمانية يلفت النظر بتصاعده، ويريت نتحدث سوا عن تصاعد دور المرأة العمانية في العشر أعوام الأخيرة. طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توجيهات مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم، تكريمه للمرأة العمانية وجعل يوم للمرأة العمانية، وتوجيهات الثانية للجهات الحكومية والقطاع الخاص بدعم المرأة العمانية، مما جعل للمرأة ثقة بنفسها، ثقة بمجتمعها، ثقة بصاحب الجلالة اللي أعطاها هذا التكريم وهذا التشريف، اللي هي تبدأ خطوات واثقة في جميع المجالات. يعني ما شاء الله ما شاء الله. أميرة، المرأة العمانية زي ما قلتي اكتسبت ثقة المجتمع، ثقة القائد جلالة السلطان قابوس حفظه الله، وتبوأت المناصب الرسمية وفي الدوائر الحكومية، ومنها مناصب رفيعة، فهي سفيرة تمثل السلطنة في بلدان كثيرة، ووصلت إلى مراكز أخرى، وزيرة ومستشارة. أيضا هناك سيدات أعمال ناجحات مثل حضرتك. يعني بماذا تتميز المرأة العمانية عن غيرها من سيدات في المنطقة المعروفة، يعني بشكل عام مجتمع محافظ إلى حد ما؟ صدقيني أختي لينا أن الفضل الأول والأخير يرجع لمولانا القائد، لأنه هو أعطانا هذا الثقة، أعطانا ساحة أن احنا نقدم فيها مجهود. هي المرأة عموما على مستوى العالم منجزة، المرأة مجتهدة، المرأة قادرة أن هي توصل لأبعد حدود وتنجز إنجازات يشهد لها التاريخ. فرق عندنا أن احنا عطونا الثقة، عطونا الدعم المعنوي اللي احنا نحتاجه. الحمد لله وشكر الله طبعا قدرت المرأة العمانية في الفترة الأخيرة اللي هي تقدم إنجازات تشهد لها السلطنة، سواء في المجال السياسي مثل ما تشوفين في بعض سيدات ما شاء الله عليهم وزيرات، في بعضهم في مجلس الدولة، وغير الترشيحات مجلس الشورى والمجلس البلدي، يعني ارتفع نسبة تواجد المرأة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة الحمد لله، وهذا طبعا يرجع لوجودها جنبا إلى جنب مع الرجل. يعني نشكر بعد الرجل العماني أو الشاب العماني اللي فعلا وثق وعطى الثقة لأخته لأمه لزوجته إن هي تتقدم في المجال العملي سواء السياسي وحتى التعليمي. يعني نلاحظ في الفترة الأخيرة إن المرأة العمانية في مجال التعليم برزت وارتفعت النسبة كبيرة جدا، لو نلاحظ قبل 10 سنوات إن هي أقل من 40%، في خلال 10 سنوات هذا ارتفع ارتفاع كبير لأنه وصل ل 52 أو 53 تقريبا، يعني أنا ما أعطي أرقام حقيقية بالضبط بس أنا بتكلم بالتقريب. بالنسبة للمجال التجاري ما شاء الله على المرأة برزت بروز غير عادي غير عادي في المجال التجاري. يعني ممكن احنا نشوف مثلي انا وكثير من السيدات احنا برزنا في الاعمال الحره الواضحه امام الجميع، لكن هناك في نساء ربات بيوت يعملوا من داخل البيت. عندنا وزاره التجاره وبفضل بعد نفس الشيء توجيهات مولانا صاحب الجلاله سمح للمرأة بالعمل من داخل المنزل وأعطى تصريح تجاري داخل المنزل، ونجحت المرأة العمانية. يعني لو بتحسبين بالنسب بالمية 70% من المرأة العمانية تعمل في المجال التجاري. ما شاء الله. كنت سأسألك هذا السؤال عن مشاركة السيدات العمانيات في قطاع البزنس، إذن هي حصلت على دعم قانوني دعم معنوي تشريعي من أجل ممارسة حقوقها في العمل وإدارة أعمالها مع التسهيلات لها كربة منزل. وغير كذا برزت بعد في المجال التطوعي، فعندنا ما شاء الله نساء قائدات لقوافل تطوعية لخدمة المجتمع. يعني وجود المرأة في السلطنة صار وجود قوي جدا فضل مولانا وتوجيهاته السامية، فالحمد لله. نتمنى أن هذا التكريم اللي حظينا فيه في السلطنة أن تحظى فيه كثير من النساء في الدول الأخرى بإذن الله. نعم، أيضا المرأة العمانية هي أهل بهذه الثقة. أميرة، أنت باعتبار امرأة شرقية بغض النظر عن عملك ونجاحك وإبداعك وبروزك في هذا المجال، أيضا صعوبة قطاع الأعمال وخصوصيته نتيجة احتكاك مباشر مع كل قطاعات المجتمع، كيف تستطيعين تنسيق بين دورك في المجتمع كسيدة أعمال ناجحة وبين دورك كأم وربة منزل والتزامات اجتماعية أخرى؟ كيف تستطيعين التنسيق في هذا المجال حتى ما يكون شيء على حساب الآخر؟ أيوة طبعا، التنسيق جدا سهل، هي المشاركة. يعني أنا لما بعمل في المجال التجاري أو بعمل خارج المنزل بيكون عندي مشاركة من أولادي، بيكون عندي مشاركة من أولادي. يعني أنا حتى لو مثلا فتحت في البداية، طبعا أنا بدأت 2008، كانت هذه بدايات المرأة العمانية في المجال التجاري، واجهت كثير من الصعوبات، لكن بفضل إخواني أولادي بيتي هم كانوا يشاركوني بهذا العمل. يعني لم أتقدم خطوة واحدة إلا إذا كانوا هم مشاركين معايا، فكان تعاون. ما كنت أحس أني علي ثقل، التزامي في البيت، التزامي مع الأطفال، التزامي في العمل، لا، كان جميع أعمالي في مشاركة قوية من الأهل والأولاد والزوج الحمد لله، وقدرنا أن احنا نرتب أمورنا بحيث لا جانب يطغى على جانب آخر أو يأثر عليه عشان نوصل للهدف ونوصل للنجاح اللي احنا نحلم فيه. نعم، إذا كملين لبعضكم البعض بيد واحدة. أكيد الحمد لله، بس في صعوبات شوية. تعرفي أن أنا سنة 2011 دخلت المجال الرجالي أو نقول الذكوري وهو مجال العقارات. تعرفي في نسبة مشاركين في المجال العقاري في السلطنة من النساء قليل جدا جدا أو تقريبا شبه معدوم، بس الحمد لله قدرنا في الفترة الأخيرة إن إحنا ندخل لهذا المجال. يمكن في البداية يعني صار في بعض المعوقات، بس قوة المرأة وحبها للعمل وطموحها الغير عادي ودعم أخيها الرجل جنبا بجنب هو سبب نجاحها في المجال العقاري الحمد لله. ما شاء الله، شجاعة أميرة. تحدثنا عن دعم المجتمع، دعم القائد حفظه الله، دعم الأسرة، لكن أيضا تبقى صعوبات وتحديات أمام النساء العمانيات في تحقيق الذات، في تحقيق الطموحات. خلينا نلقي بعض الضوء على هذه الصعوبات. ما هي أهم الصعوبات أو أشدها على المرأة العمانية لتحقيق ما تصبو إليه؟ باعتبارك من داخل هذا المجتمع. ايوه، هو في بعض الصعوبات، لان احنا تعرفين مهما كان ما زلنا يعني نعتبر يعني شرقيين. شرقيات. نعم. ايوه شرقيين، عندنا تحفظ في بعض الامور، في بعض المجالات، ربما خوف داخلنا احنا، تواجد الدائم مع الرجل. لكن ان شاء الله يعني نأمل في الآونة الأخيرة أو في المستقبل أن يكون حضور المرأة بشكل كبير جدا في هذه الأعمال. يعني هي مجرد معوقات بسيطة، وتبقيني أي عمل سواء حتى الرجل بيواجه معوقات، حتى المرأة، أي عمل في حياة الإنسان في بعض العراقيل وبعض المعوقات. لكن إحنا كنساء أو كأشخاص إذا عندنا هدف معين بنحققه وبنزيل هذه الصعوبات والمعوقات. وخاصة أنا حابة أقولش بعد أختي لينا أن الفترة الأخيرة الآن تقريبا من شهر أعلنت على قافلة أميرة الكون لتنمية الشباب. يعني صارت الآن المرأة تعمل لتنمية الشباب، مش بس النساء، لا، نحاول بعد أن الشباب يكون جنبا إلى جنب مع المرأة في الأعمال والتنمية إن شاء الله. ما شاء الله، مشروع تربوي. أميرة، لك مشاريع كثيرة تطوعية خيرية، أيضا نشاطاتك الاجتماعية كثيرة، بعضها ما شاهدتها بعضها ما قرأت عنها، لكن ما هو حلم أميرة الكون الأكبر، أو ما هو مشروع الألف ميل بالنسبة لسيدة الأعمال أميرة؟ طبعا أشكرك لينا على هذا السؤال، لأنه كثير يحز في خاطري أني أنا أحقق هذا الحلم بإذن الله. طبعا حلمي الأكبر إن أنا أوصل لكرسي في الدولة أخدم من خلاله فئة كبيرة من الشباب والشابات. يعني أنا من أهم أهدافي شوية، يعني يمكن 30% أنا مخي تجاري أوكي، لكن 70% أنا فكري تطوعي. أعشق خدمة مجتمعي، أعشق خدمة وطني، أعشق أن أنا أشوف نجاحات شبابية تمثلني أنا كعمانية. يعني أي شاب أو شابة تنجح داخل السلطنة أو خارج السلطنة هذا بيكون فخر كبير كأنه نجاحي أنا. فأنا أتمنى أن أنا أوصل للكرسي أخدم من خلاله هذه الفئة الشبابية اللي فعلا محتاجة إلى يد تنمد إليهم وتوجههم وتسوي نوع من أنواع التوعية للوصول لأحلامهم وتحققها. ليش أنا حابة أني أنا أكون في كرسي يخدم الدولة؟ هذا تعلمناه من إحنا صغار من مولانا صاحب الجلالة. كان مولانا ينطلق بجولة كاملة حوالين السلطنة كاملة. تخيلي فترة شهر كل سنة ننتظر على أبواب المدارس على الشارع مولانا يتقدم بالقافلة أو بالمسيرة الثانية ليتفقد شعبه. فهذا رفع من داخلي طموح إن أنا يوم من الأيام أخدم هذا البلد مثل ما خدمنا مولانا صاحب الجلالة، أو كان يطمن على الرعية. فهذا شيء جميل جميل كان يترسم في خيالنا وإحنا أطفال، والحمد لله كبر بداخلنا وتعمق، ونتمنى بإذن الله نكون لو جزء بسيط من هذا الرجل العظيم. يعني حلم جميل، والحقيقة على حسب معرفتي بسلطنة عمان انتخابات ديمقراطية جدا، وتترشح النساء والرجال معا. ترشحتي فعلا. هل حصلتي على مجلس الشورى؟ ترشحت في الفترة السابعة في مجلس الشورى بمحافظة الظفار. نعم. حصلت على 450 صوت، نسبة أوكي يعني بالنسبة للمرأة، بس لم أتم الفوز لأن كانت الأرقام واصلة 3000 و4000، بس نسبيا رقم جدا أفتخر به أن أنا قدرت أحصل على 450 صوت. وإن شاء الله ناوية في الفترات القادمة أني أترشح في كراسي قيادية لخدمة بلدي. حلمك ليس ببعيد، قريب جدا. الانتخابات الأولى هي مثل تيست أولي، فبتكون صح. التجربة صح. الثانية أكيد بتستفيدي من بعض الأخطاء أو بعض التقصيرات اللي حصلت في المرة الأولى، وإن شاء الله نتمنى لك النجاح وتوفيق. رائدة الأعمال العمانية أميرة الكون، يعطيك الصحة والنجاح، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى على أثير إذاعة سبوتنيك. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. طبعا هاي في اللقاء أحب أشكر الصحفية المميزة لينا. شكرا. أنت إنسانة راقية، نموذج للمرأة العربية اللي نفتخر فيه، اللي يعني تضع يدها بيد أختها أو نظيرتها المرأة سواء كانت من نفس المجتمع أو في منطقة أخرى. طبعا أحب أشكرك على المبادرة الطيبة، وأحب أشكر إذاعة موسكو على هذا اللقاء المباشر، وسلامي للجميع. شهادة أعتز بها، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء حبيبتي، شكرا، مع السلامة. استمعتم إلى برنامج ضيف الأسبوع.